أن يسأل الله تعالى أن يجعله مغيرا للخلق، فإن هذا مستحيل، لأن لا يملك التعيير الله عز وجل. نعم هذا كذلك إذا نظرنا إلى قدرة الإنسان، أما إذا كان بإذن الله فالله على كل شيء قدير. لا لا ما يجوز، أو شرعا مثلا يقول اللهم اجعلني نبيا، لا يجوز. نعم إذا إيش النفس هنا هذا الدهر كقوله تعالى على كتبنا على من أجل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، وقال النفس بالنفس، فالنفس بمعنى الذات. نعم كان إيش عنده رعايات يعني كأحياء الميت وضع الأكمة، ولكن النصارى عندهم أنهم أم عيسى مريم يقولون أنها بقية ثانية. إيش؟ كيف قالوا إله مع عيسى؟ نعم. هؤلاء النصارى بعضهم يقولون أن مريم بقية كانت تزني. إن مريم؟ إن مريم أم عيسى. كيف قالوا إله مع عيسى؟ من ضلاله، لأنه من أضل الناس دينا وأصبحوا يقولون أن النصارى. ايش النصارى الحين انقسم اقسام يعني اقسام ما في شيء، والبعض يقول ان مريم بغيه يعني ان مريم يعني زانية، يقول هذا بعض النصارى. لا هذا له لا النصارى ما يقولها، اذا قال لك له نعم لا حتى الاحبار من النصارى، حتى النصارى حرر. الآن الأناجيل أنا ما قرأته، لكن الأناجيل يكون فيها اختلاف كثيرا، كل يدعي أن هذا الإنجيل الذي نزل على عيسى. ما يستبع، أقول لا يستبع. نقرأ كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ما الذي سبق لنا في هذه الآية؟ تفسير ولا الفوائد؟ تفسير. طيب إذا نأخذ فوائد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إلى آخر. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله، إذ قال الله، وفي القرآن إثبات القول وإثبات الكلام وإثبات النداء